اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. معاشر الإخوة المؤمنين، لا يزال الحديث ماضيا في بيان بعض هدايات سورة الفاتحة، تلك السورة العظيمة التي هي أعظم سور القرآن وأجلها. وفي هذه السورة دعاء عظيم مبارك، هو أعظم الأدعية وأجلها، ولهذا جعله الله تبارك وتعالى على عباده فرضا في كل يوم 17 مرة، وذلك في كل ركعة من كل صلاة، ألا وهو سؤال الله تبارك وتعالى الهداية إلى صراطه المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وسبق أن أشرت أن لهذا الصراط معلمان بارزان، ألا وهما الإخلاص للمعبود عز وجل والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يكون العبد سائرا على صراط الله المستقيم إلا إذا كان مخلصا لله العبادة. قال الله تعالى: وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. والأمر الثاني المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام واتباع هديه، ولا يكون العبد على صراط الله المستقيم إلا إذا كان متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم. وقد مر معنا قول الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فصراط الله المستقيم لا بد فيه من هذين الأمرين: الإخلاص لله عز وجل في العبادة، والاتباع للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في هديه وسنته صلوات الله وسلامه عليه. فمن ترك الإخلاص خرج عن الصراط، ومن ترك المتابعة خرج عن الصراط، فلا يكون على الصراط إلا بهما: بالإخلاص لله جل وعلا والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا هو معنى قول الفضيل ابن عياض رحمه الله في قوله تبارك وتعالى: لنبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، وما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة، سنة الرسول الكريم صلى الله وسلم عليه. وفيما يتعلق بهداية سورة الفاتحة لتحقيق التوحيد وإخلاص العبادة لله جل وعلا، فهذا أمر سبق الكلام عليه، ولهذا سيكون الحديث هذا اليوم عن هداية هذه السورة المباركة إلى تجريد الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، والخلاص من البدع والأهواء. وقد سبق أن أشرت إلى أن الشيطان أعاذنا الله وإياكم منه قاعد لابن آدم في صراطه المستقيم ليحرفه عنه. وقد قال عليه الصلاة والسلام، وقد خط عليه الصلاة والسلام خطا مستقيما، وجعل على جنبتيه خطوط على يمينه وعلى شماله، وقال هذا صراط الله المستقيم وهذه سبل، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. فالشيطان قاعد لابن آدم في طريقه المستقيم ليحرفه عنه. وعقبات الشيطان في هذا الطريق المستقيم سبع عقبات، وهو يريد أن يوقع عبد الله المؤمن في أخطرها، فإن لم يستطع نزل للرتبة التي هي دون، وهكذا. فهو يريد منه أولا الشرك بالله، فإن لم يستطع أراد منه البدعة، فإن لم يستطع أراد منه الكبيرة، فإن لم يستطع أراد منه الصغيرة، فإن لم يستطع اتجه إلى شغله بالمباحات عن الطاعات، فإن لم يستطع اتجه إلى شغله بالأعمال المفضولة عن الأعمال الفاضلة، فإن لم يستطع سلط عليه من يؤذيه، سلط عليه من جنوده من يؤذيه. ووقفتنا هنا في بيان هداية سورة الفاتحة للسلامة من البدع. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن هذه السورة من فهمها فهما صحيحا وعقل مدلولها وتدبر خطاب الله عز وجل فيها وفهم كلام الله عز وجل وآمن به، فإنه بإذن الله عز وجل لا يقع منه شرك ولا بدعة. من فهم هذه السورة، سورة الفاتحة، فهما صحيحا وعقل معناها وآمن بها وحققها، لا يقع منه شرك ولا بدعة. وها هنا نسمع كلاما للعلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد، وعلى ضوء كلامه رحمه الله ننظر في أثر هذه السورة المباركة في السلامة من الأهواء والبدع. يقول رحمه الله: وتالله لا تجد مقالة فاسدة

رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدناه وطرفه الآخر في الجنة، وعلى جنبتيه جواد أي طرق، كل طريق منها يؤدي إلى النار. فأنت أيها المؤمن عندما تقرأ سورة الفاتحة مرات وكرات اهدنا الصراط المستقيم، تستحضر كل مرة أن الصراط المستقيم هو ما كان عليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ولهذا تجد في كثير من كتب التفسير في بيان معنى قوله الصراط المستقيم يقولون الصراط المستقيم هو الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يقولون الصراط المستقيم هو ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يقولون الصراط المستقيم القرآن، أو يقولون الصراط المستقيم الإسلام. وكل هذه المعاني مؤداها واحد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث بالقرآن، والدين الذي يدعو إليه هو دين الله الإسلام. فأنت في كل مرة تقرأ اهدنا الصراط المستقيم تستحضر حاجتك الشديدة وافتقارك العظيم إلى الثبات على هذا الصراط والسير في هذا الطريق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم وأنت تسير في هذا الصراط تعرف من هم قدوتك فيه، ومن هم السائرون أمامك عليه على هذا الصراط. وفي السورة بيان ذلك، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، أمامك على هذا الصراط المنعم عليهم. من هؤلاء؟ اقرأ في ذلك قول الله تبارك وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هؤلاء هم الرفقة في هذا الصراط المستقيم، نبي أو صديق أو شهيد أو صالح. فإذا أكرمك الله جل وعز ومن عليك وهداك بسلوك هذا الصراط فأنت سائر في طريق إمامك فيه وقدوتك فيه أنبياء الله والصالحون من عباده. ولهذا لا تستوحش، حتى لو كنت وحدك لا تستوحش، لأن قدوتك فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصالحون من عباد الله. ولهذا قوله أنعمت عليهم يزيل عنك الوحشة. أضرب لك مثلا، قد يكون الإنسان في بلده مبتلى ببدع رائجة في البلد ومتفشية في البلد، إلى درجة أن من لا يشارك في تلك البدع ينكر عليه ويشنع عليه وتشن عليه الغارات وتتوالى عليه الهجمات. فإذا كان يعقل سورة الفاتحة ويفهمها لا يبالي بكلام من تكلم ولا بطعن من طعن، لأنه يسير في طريق كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عليه صحابته الكرام، ولا يستوحش في الطريق، لأنه طريق المنعم عليهم من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. وأي شيء ينفع الإنسان إذا جامل في بدعة أو ساير الناس في ضلالة بزعمه ليكسب ودهم أو ليسلم من قدحهم؟ فإذا كان يعقل سورة الفاتحة ويعقل هذا السؤال العظيم اهدنا الصراط المستقيم لا يبالي، وإنما يزداد ثباتا ومضيا على صراط الله المستقيم ونصحا ودعوة لعباد الله تبارك وتعالى للسير عليه. وأنت في هذا المقام تسير على صراط الله المستقيم وتسأل ربك مرات وكرات أن يهديك هذا الصراط وأن يثبتك عليه، تحتاج إلى علم بهذا الصراط. وقد عرفنا أن الصراط هو الإسلام، وهو سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن أنت تحتاج إلى علم بهذا الصراط، تحتاج إلى علم بالسنة، أنت بحاجة إلى العلم بالسنة والعلم بهذا الصراط أكثر من حاجتك إلى الطعام والشراب. الإمام أحمد رحمه الله يقول: حاجة الناس إلى العلم أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب، حاجة الناس إلى العلم أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب. قال: الطعام والشراب تحتاجه في اليوم مرة أو مرتين أو ثلاث، أما العلم فإنك تحتاجه مع كل نفس وفي كل حركة، حتى يكون سيرك على صراط الله المستقيم، حتى يكون سيرك على الجادة السوية. أما الذي لا يعرف سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا يعرف هديه القويم تلتبس عليه الطرق وتختلط عليه الأمور ويلتبس عليه الأمر ويختلط عنده الحابل بالنابل والصالح بالطالح ولا يميز بين الأمور، ولا سيما إذا كان في مكان تكثر فيه البدع والخرافات والانحرافات عن دين الله عز وجل، لا يستطيع أن يميز سنة من غيرها، ولا يمكن التمييز إلا بالعلم بالسنة ومعرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا وقف النبي عليه الصلاة والسلام خطيبا في مسجد الخيف في منى وقال في خطبته: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فحفظها وأداها إلى وبلغها وحفظها وبلغها، فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. الشاهد أنه عليه الصلاة والسلام دعا بنظرة الوجه وهو جماله وبهاؤه وحسنه إلى من يعتني بتعلم سنته عليه الصلاة والسلام ومعرفة هديه. والله جل وعلا قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. لكن كيف يتحقق لك التأسي به والاقتداء بهديه دون تعلم لسنته صلوات الله وسلامه عليه؟ كثير منا معاشر الإخوة نعيش مشكلة عظيمة، ألا وهي الانصراف عن تعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم. مشغولون بأمور الدنيا ومشغولون بمتعها، مشغولون بمجالس الأحاديث واللقاءات وغير ذلك، ولا نعطي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم من وقتنا شيئا، اللهم إلا نزرا يسيرا عند بعضنا. ومع ذلك نريد لأنفسنا ماذا؟ أن نكون من أهل هذا الصراط. والأمر يحتاج إلى جد ومجاهدة وصبر ومصابرة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. سيرك على هذا الصراط يحتاج منك إلى مجاهدة لنفسك في معرفة تفاصيل هذا الصراط ومعالم هذا الصراط على ضوء أحاديث وسنة نبيك الكريم صلى الله عليه وسلم. أما أن يبقى الإنسان حياته كلها معرضا عن السنة، معرضا عن تعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويريد في الوقت نفسه أن يكون من السائرين على الصراط سيرا صحيحا، فهذا لا يتحقق. ولهذا قال بعض أهل العلم: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ الذي لا يعرف حلالا من حرام، ولا يعرف سنة من بدعة، ولا يميز بين حق وباطل، كيف يسير سيرا صحيحا ثابتا على صراط الله المستقيم؟ ولهذا بسبب الجهل يأتي أحيانا دعاة الضلالة بحديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم ويلقونه على بعض العوام ويخرجون مئات منهم عن صراط الله المستقيم. وخذوا مثالا واحدا من عشرات، يقول بعض دعاة الضلالة للناس: قال صلى الله عليه وسلم: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور. إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور أو بأصحاب القبور. وإذا كان هذا الذي ألقى عليهم هذا الحديث يطمئنون إليه ويثقون به، فعلى هذه الكلمة أو بناء على هذه الكلمة يخرج مئات من صراط الله المستقيم إلى حيث الشرك الذي نهى الله تبارك وتعالى عنه. إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. كذب ثم كذب من نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع وهو يودع الناس، قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لماذا أيها الإخوة؟ لأن الذي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم بكذبته ماذا يفعل؟ بكذبته ماذا يفعل؟ يخرج أقواما من الصراط المستقيم بهذه الكذبة. لأن المسلمين يحبون الرسول عليه الصلاة والسلام، ويحبون كلامه، ويحبون هديه، ويحبون ما قاله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاءهم رجل يثقون به وقال لهم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظنوا أنه صادق في مقاله، خرجوا بهذه المقالة عن صراط الله المستقيم إن كان كاذبا عليهم فيما نسبه إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هذا مثال من عشرات الأمثلة التي تبين لنا خطورة الأمر، خطورة الأمر، وأن حاجة الإنسان إلى معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم حاجة ضرورية ماسة. من أجل ماذا؟ من أجل أن يسير على صراط الله المستقيم سيرا صحيحا سليما. فإذا أنت تحتاج للسير على هذا الصراط أن تعرف السنة، ومعرفة السنة تحتاج منك إلى شيء من الصبر في تعلمها وقراءة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما في, في, في, في الكتب المعتمدة عند أهل العلم كالصحيحين والسنن، وأيضا المتون المختصرة كالأربعين للنووي رحمه الله، وهذا كتاب عظيم يحتاج إلى قراءته وحفظه كل مسلم. فيه 42 حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا غنى لأي مسلم عن حفظها وفهمها، فأنت تحتاج إلى أمثال هذه الأحاديث، تحتاج إلى قراءتها وإلى تعلمها وإلى فهمها وإلى دراستها، وأعطها من وقتك. إذا جلست في كل يوم تقرأ حديثا واحدا وتحفظ حديثا واحدا من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنك في السنة الكاملة تكون قد حفظت ماذا؟ 360 حديثا، إذا كنت كل يوم تدرس حديثا واحدا. لكن العمر يمضي بك، تصل إلى 60 ثم تزحف إلى 70 ثم إلى 80، وأنت ما أعطيت سنة النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من وقتك لتعرف السنة ولتعرف هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فكيف تريد مع هذا الإهمال للسنة أن تكون ثابتا على الصراط المستقيم لا تعوج عنه ولا تنحرف؟ فإذا هناك حاجة إلى معرفة السنة للسير عليها، وهناك أيضا حاجة إلى معرفة البدعة، أن تعرف البدعة لتحذر منها، لتحذر منها. وكل سائر على صراط الله المستقيم لا بد أن يعرف البدعة ولو على وجه الإجمال حتى يكون منها على حذر. والنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على هذين الأمرين، معرفة السنة والحذر من البدعة، يؤكد عليهما في كل خطبة جمعة صلوات الله وسلامه عليه، لأن الأمر عظيم. كان عليه الصلاة والسلام إذا خطب الناس يوم الجمعة قال: أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر، حديث العرباض بن سارية وهو في السنن، قال: إنه من يعش منكم فسيرى ماذا؟ فسيرى اختلافا كثيرا. إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. انتبه هنا، ماذا يقول عليه الصلاة والسلام؟ إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. إذا كنت حريصا على سلامة نفسك، وقد سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، لابد وأن ينقدح في ذهنك سؤال في غاية الأهمية. ما هو؟ ما المخرج؟ إذا كنا سنرى الاختلاف الكثير والضلالات المتنوعة والبدع المتعددة، ما المخرج؟ كيف ننجو؟ كيف نسلم؟ أعطاك عليه الصلاة والسلام المخرج بدون أن تسأل صلوات الله وسلامه عليه. قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلاحظ، أكد على أمرين صلوات الله وسلامه عليه: الأمر الأول لزوم السنة، والأمر الثاني مجانبة البدعة. ومن أجل أن تكون ملازما للسنة مجانبا للبدعة، تحتاج إلى العلم بالسنة لتلزمها وتتمسك بها، وتحتاج أيضا في الوقت نفسه إلى معرفة البدعة